وجعلت أولى هذه على شخص معين بمبلغ أكبر تسمى بقراءة مركبة، ويبيع زيدا وعقدا بمبالغ مرتفعة جدا مع خلوته للنساء أحيانا عند ربيع، وقد كثر أمثال هؤلاء، فما هو توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟ هذه أصبحت تجارة وشركة، لا يجوز، لا يجوز اتخاذ الرقية حرفة، ويفتح الإنسان محل أسعار الرقية، هذا كله أمر لا يجوز، لأنه يحولها من قربة وعبادة إلى تجارة طلب الدنيا، هذا خروج بالرقية عن مجالها وعن ما شرعت له. الرقية إحسان، إحسان إلى الناس، قربة إلى الله عز وجل، فيستعملها الإنسان لنفع الناس والإحسان إليهم، وإذا بذلوا له شيء من غير أنه يفرض عليهم مبالغ أو أسعار، إذا بذلوا له شيئا فلا بأس، ولا يجلس الإنسان يفتح محل ويقول للناس تعالوا للرقية، لكن إذا جاءوه من غير أنه يتحرى هذا الشيء، من غير أنه يفتح محل، فلا بأس أنه يرقيهم ويأخذ ما يعطونه من غير اشتراط عليهم. نعم، أصبحت الآن العوفة بأيدي الطامعين، بل دخل فيها من الجهال ومن المخربين ومن الأشرار العدد الكثير، طلبا للدنيا أو تضليلا للناس في عقائدهم، فيجب الحذر من هؤلاء، كل الحذر من هؤلاء. نعم. غير الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الصورة المحرمة المطلقة أن يستثنى من ذلك الأشياء؟ الشوم لا الإنسان لا ينفع الماء ولا وإذا كره الشيء صار بنفسه من شيء، مثل الكلاب التي قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدار والدابة والزوجة، تجنبها من باب عدم القلق، أنه هو يبقى في قلق وفي هم منها، تجنبها ويروح لغيرها، قد وسع الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى مع هذا الشيء الذي يجد نفسه يكرهه أو لا يطمئن إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من استعطى ثم أراد أن يحقق هذه الصفات في هذا الحديث، فهل يمكن أن يكون من هؤلاء السبعين ألفا؟ من استرقى؟ أين؟ لا، ما يدخل فيه السبعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يسترقون، هذا إذا استرقى فقد هذه الصفة، فقد هذه الصفة. نعم. ويدخل فيه كل من سأل الناس، كل من سأل الناس من أموالهم أو من أمورهم يدخل فيها، يفقد هذه الصفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس من يأخذ من العائل ما يسمونه غسالة البنادين أو ما بقي من قصر التمر، ثم يغسلونه ويشربه المعاد، هل يعتبر هذا الفعل صحيحا؟ هذا توسع في العلاج، الواجب الاقتصار على ما ورد به الدليل، من إن العائل ينكث على المصاب ويدعو له بالبركة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف لما أصابته العين، أمر الذي أصابه بعينه أن يبرك عليه، قال هل بركت عليه، يعني دعوت له بالبركة. ابن عامر بن ربيعة أصابه بعينه، أصاب سهل بن حنيف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالبركة، وقال صلى الله عليه وسلم العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني يتوضأ الإنسان ويؤخذ ماء وضوءه ويصب على المصاب ويغسل ثيابه التي تلي جسمه كالإزار والسراويل والفنيلة، تغسل وتصب على المريض، هذا هو العلاج. أما أخذ فناجيل وأخذ العبس وأخذ هذا توسع، وأخذ التراب من الأرض اللي مشى عليها، هذا كله لا دليل عليه، وهو توسع في العلاج. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد